مخلوق. ان اللہ تبارک و تعالی جعلک بنی آدم جعلک انسان ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر فانظر ما کان ادبن منک من المخلوق من الدابات من الحیوان من الانعام من المواشی من الطیور من الحشرات انهم یغدو خماسا ویروحو بطانا من یرزقهم یحملون ارزاقهم معه وبذلك قال وكا اي من دابت اي یعنی کم من دابت لا يحمل رزقها هل رزقها ما طيب انسان وبذلك حتى كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى کہ ما في مخلوق في الدنيا الذي خلق الله تبارك وتعالى يخبأ رزقه قالوا الا ثلاثه قال ان الله خلق المخلوق وعدد المخلوق لا يعلمه الا الله سبحانه ولكن لا يخبأ الارزاق الا ثلاثه انسان الفارة والنملة بس هذه ثلاثة يخبأ رزقه ويأكل بكرة إن شاء الله وأنه يتحافظ عليه ويجمع ويخبأ رزقه ويحفظه الإنسان والفارة والنملة أما ما سواها لا بس خلاص كل يوم يأتيها رزق من الله سبحانه كلما حصل رزق لا رجع فاضيا ليس ما ورد فلا يحمل رزقها معه لكن إن الله يرزقها فبذلك قال الله تبارك وتعالى بكأي من دابة لا تحمل رزقها فإلا مطلقا دابة مانا ما يدب على الأرض ما يدب على الأرض كما جاء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ها هنا جاء وكأي من دابة كما قال البارح ملا افهم يعني جاء هنا واحد إنسان حريص واحد متوکل طيب واحد ضعیف واحد قوی الان یعنی حریص لا يفهم کہ بسبب حرص ہی يرزق لو ما كان حریص لا يرزق لا المتوکل ايضا يرزق القوی لا يفهم کہ انا بقوت ہی يرزق ورزاق لا الضعیف ايضا يرزق وكم من الاقوياء يشتغلون طول اليوم ولا يحصل لهم الأجرة إلا 50 ريالا في الحجر والتين طول اليوم في الشمس إنسان لا يستطيع أن يقف فيها نصف ساعة وهو مسكين واقفا فيها طول اليوم 8 ساعات 10 ساعات وما يحصل له بعد ذلك من الأجرة وكم من ضعيف الذي لا يستطيع أن يتحرك رجله ويداه جالسا في السيارة وما شاء الله يربهم بالألوف ما شاء الله بالصاب جلد بكلام تليفون وبهذا وبهذا بالكلمة لا يقرأ ولا يكتب ولا يتحرك رجله وبذلك فيها إشارة ليس رزق لا بإعتبار قوة ولا بإعتبار جلادة ولا بإعتبار علم وليس منع الرزق بإعتبار ضعف ولا بإعتبار أنه ضعيف أو أنه مسكين لا الرزق بيد الله سبحانه وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَثَلًا أَعْطَى لِهَذَا أَكْثَرَ وَلِهَذَا أَقَلَّ وَهَذَا أَيْضًا مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ نَحْنُ قَسَّمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ لِهَذَا الشَّخْصِ غَنِيًّا وَجَعَلَ لَهُ فَقِيرًا هَذَا مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ فَاللَّازِمُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَن يَكُونَ رَاضِيًا بِرَضَاءِ اللَّهِ وَأَن يَكُونَ مُؤْمِنًا وَأَن يَكُونَ مُوقِنًا صَادِقًا بِقَضَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ كَفِيَ الْحِكْمَةِ وبذلك قال تعالى بأسلوب آخر وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وهو السميع ها هنا جاء صفتان صفة السميع وصفة العليم لما إذا واحد إنسان يعني يصيح أنا جاي أنا جاي أنا جيان أنا جيان وهو لا يسمع كيف يرزقه إذا واحد يذهب إلى الأصنام وأنه يسيه أمام الأصنام يقول أوه يا لات صاحي يا لات أنا جاي أنا أتشعني وات ماذا يفعل بي لا يسمع ولا شيء الذي لا يسمع كيف يرزقه طيب الذي لا يعلم كيف هو في هذا الغرفة ولا في البدرون ولا في السقف ولا في السطو ولا في الدور السابع ولا في الدور عاشر خلاص يموت من الجوع لا يعلم به أحد فبذلك الرزاق من الذي صفته هو السميع العليم السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم العليم بأفعالهم العليم بأحوالهم العليم بأفكارهم كي حتى أنهم إذا كان واحد إنسان انه في البحار تحت الامواج وهو في علمه واذا كان في الجبال والكهوف وهو في علمه واذا كان ما بين الصخره فهو في علمه. فبذلك جاء في اخره صفات من صفات الله سبحانه. قال الله تبارك وتعالى الله يرزقها وهو السميع العليم. قال ثم رجع الكلام الى المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. جاء هنا افهم السماوات والأرض هذا ما يتعلق يقال بالزوات. افهم في مصطلحات العلماء بعض الأشياء يتعلق بالزوات وبعضها بالصفات. فبذلك في مصطلحات العلماء يعني عند المفسرين بعضها يعني دلائل ما يتعلق بالزوات وبعضها ما يتعلق بالصفات. لما جاء السماوات والأرض يعني زوات، شمس والقمر هذا صفات. فبذلك جاء ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر. طيب جاء لفظ السماوات والأرض جاء معه تخليق لفظ خلق، لكن لما جاء الشمس والقمر ما قال خلق الشمس والقمر، قال وسخر الشمس والقمر، جاءت لفظ تسخير. يعني في السماوات والأرض جاء تخليق، أما لما جاء ذكر الشمس والقمر جاء تسخير بدل التخليق. ولئن سألتهم من خلق السماوات هذا تخليق، وسخر الشمس والقمر هذا تسخير. فأجاب العلماء رحمهم الله قالوا افهم لما، لأن خلق الشمس والقمر ليس فيها حكمة عظيمة، وإلا لو كان حكمة السماوات والأرض لما جاء أعظم من الشمس والقمر، ولكن الحكمة في تسخير. لو مثلا إن الله خلق الشمس والقمر جعلها غير متحركة واقف على شيء واحد، ولكن الحكمة في تسخيرها كيف سخر الله تبارك وتعالى الشمس والقمر، كيف جعل الله الله منازل والصيف، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وأيضا كما قال قبل ذلك والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فهذا تسخير الشمس والقمر وسير الشمس والقمر. وأيضا يعني سيرها عجيب، ليس السير في جانب واحد، فانظر يعني سيرها من المشرق إلى المغرب، ثم سيرها من جانب المغرب إلى المشرق. لما لأن الشمس دورة الشمس أنها من جانب المشرق يعني تطلع من المشرق وتغرب في جانب المغرب ثم يرجع إلى المشرق. لما لأنه تطلع من المشرق، فبذلك يعني له سير، سير من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق. طيب لما كان سير الشمس هكذا والقمر أيضا معكوس بهكذا أو يتقابل بهذا لأنه يستفاد من نور الشمس، يستفاد من نور الشمس. وأيضا يعني فانظر كدورة القمر أنه تنتهي في 28 يوم، أما دورة الشمس في السنة يعني في 360 يوما. ثم هذه السير، سير الشمس والقمر أحيانا هكذا يعني أنها من المشرق إلى المغرب، وأحيانا أنها هكذا، وأحيانا أنها مديرة في دائرها. فكلما تأمل الإنسان في الأفلاك وكلما تأمل الإنسان في سير الشمس والقمر وما جاء في الفلك وما جاء في الفلكيات وغيرها لآمن بالله سبحانه. فبذلك الحكمة في تسخير الشمس والقمر. فبذلك لما جاء ذكر الشمس والقمر ذكر معه التسخير، لما جاء السماوات والأرض جعل معه التخليق. فبذلك قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. لما؟ لأن ليس عندهم جواب، لا عندهم جواب إلا هذا. فبذلك كلما جاء الآية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله لمريم ليس ما سوى هذا. لو انهم قالوا مثلا کہ خلق فلان لقال لسان طيب جاب دليل فبذلك عاجزون عن ذلك يعترفون بهذا ما عندهم جواب الا هذا لا يقولن الله. لما انهم اقروا بذلك قال فانا يوفقون. لما انهم اقروا بذلك خالق السماوات والارض هو الله مسخر الشمس والقمر هو الله فلما اقروا واعترفوا بذلك قال الله تعالى فانا يوفقون فانا يصرفون عن عباده الله عن عباده الخالق عن عباده القادر عن عباده المتصرف عن عباده العليم الحكيم السميع انهم ينصرفون عن عبادته الى عباده الانداد والاصنام والاوثان لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا. فبذلك قال الله تعالى فلئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانا يؤفكون. ثم لا يقال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. طيب قال العلماء رحمهم الله قبل ذلك جاء ذكر الرزق وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. طيب ثم جاء بعده ذكر الرزق الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لكن جاء بين هذين الآيتين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. فكيف تكون ربط هذه الآيات بالآية التي قبلها وبالآية التي بعدها؟ لأن قبل ذلك جاء رزق قصة الرزق کہ وقائی من دابت لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإياكم سمیع علیم. طيب اللہ یبسط الرزق لمن يشاء ويقدر کلام يعني مرتبط ولكن جاء بين الآيتين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ثم جاء الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا افهم لأن هذه الآيات نزلت في حق من في حق مستضعفين من المسلمين الذين كانوا بمكة لما أمروا بالهجرة من مكة إلى المدينة المنورة أنهم خافوا فقالوا من يطعمنا ومن يسقينا ومن يؤوينا. فقال تعالى أبكأي من دابة لا تحمل رزقها من يرزقها فإذا إن الله يرزق الدابة لا يرزقكم كما قدم وفد من الأشعريين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عنه ما يحتاجون فأنزل الله تعالى هذه الآية وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الذي أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم جاء رجع يعني رئيس الوفد مع قومه إلى قال طيب تعالوا يا قوم نرجع إلى قبيلتنا. فقالوا جئنا لنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فنرجع بغير سؤال جئنا من قبيلتنا لنسأل ميرتنا وحاجتنا ما نحتاج إليها من النبي صلى الله عليه وسلم فأنت على أن تقول نرجع إلى قومنا لا نسأل. قال نعم لما إن الله تعالى أنزل الآية على رسوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأشعريين ليسوا أخص من الدابة عند الله لما إن الله يرزق لجميع ما يدب على الأرض هو يرزقنا فلا نحتاج إلى السؤال فبذلك لا نسأل أحد. فبهذا جاء كأي من دابة لا تحمل رزقها. ثم جاء کہ یا ایها المسلمون هذا امر معلوم کہ لو سألنا من الكفار کہ من خلق السماوات والارض من سخر الشمس والقمر حتى کافر يقول من الله فاذا هو قائل بهذا کہ خالق السماوات والارض الله سخر الشمس والقمر الله في تسخير الشمس والقمر فيها فصل صيف فصل شتاء فيها نباتات فيها رزق فيها ارزاق في كل شيء هذا شيء الكافر قائل وانت تخاف يعني الكفار معترفون بهذا کہ خلق السماوات والارض هو الله سخر الشمس والقمر من هو الله. طيب في تسخير الشمس والقمر فيها فصول احيانا صيف احيانا شتاء، تغيير في احيانا بروده احيانا حراره، وفي هذه الاشياء فيها ما شاء الله اخراج النبات ارزاق وغير ذلك. امار ايضا لو ما جاء حراره الشمس بنا ان اكلنا تمر، كلما ازداد الحراره ازداد الحلا ما شاء الله. فبذلك لما الكفار يعترفون بهذا وانتم مسلمون يخافون، من يرزقكم؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ثم رجع الكلام الى الى الى آيات الاولى، لما؟ لان الايه مرتبطه بعضها ببعض. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ان الله بكل شيء عليم، ان الله بكل شيء عليم. يعني واحد يعترض لما بسط على هذا ولما زيق على هذا، قال انه بكل شيء عليم. ومنه التبسيط والتزييق، ان الله اذا زيق على شخص واذا بسط على اخر فهذا انه في كل شيء في علم الله سبحانه، لا حق لاحد ان يعترض على قضائه وقدره. فبذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا حتى اعلم بانه لن يصيبني الا ما كتبت لي والرضا بما قضيت علي. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال، أبواب الجهاد إلى أن قال، باب ما يستحب من الخيل. وإلا يعني جميع خير لكن بعضها أفضل من بعض. حدثنا عبد الله بن الصباح الحاشمي البصري قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن علي بن عبد الله النبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في الشقر بركتها، يعني شكر أشكر يعني أحمر لون الأشكر. هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا وجه. نادي شيبان حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله المبارك قال حدثنا أبو الحية يزيد بن أبي حبيب بن علي بن رباح النبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخير الأدهم أسود، الأقره الأرسم، ثم الأقره المحجل ذو اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. الأدهم اشتد سواده، أكره يعني فيه مغرى في بياض يسير قدر درهم يعني في وجهه، أرسم قال العلماء يعني الشفط العليا أبيض، وقال بعضهم أنف أيضا أبيض، الأكره المحجل يعني بياض في قوائم الفرس، طلق اليمين قالوا يعني في إحدى قوائمها تهجيل، فإن لم يكن يعني أدهم خالص فك ميت بالتصغير، يعني عرفه أسود باقي أحمر، هذا يقال كميت. حدثنا أبو محمد البشار قال حدثنا أبو حامد جرير قال حدثنا أبو بين يا من أيوب بن يزيد بن أبي حبيب النحو بمعناه، هذا حديث حسن غريب صحيح. باب ما يكره من الخيل. حدثنا أبو محمد البشار قال حدثنا يحيى بن سيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سلم بن عبد الرحمن بن زرعة عن أمر بن جرير أن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كره الشكال في الخيل، الشكال في الخيل. قال العلماء رحمهم الله تعالى رجل اليمنى بياض، يد اليسرى ويد اليمنى ايضا بياض، هذا يقال الشكال. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة بن عبد الله بن يزيد الخصامي عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى نحوه، وابو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال لي ابراهيم النخعي اذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة لما؟ فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما خرم منه حرفا، فما خرم يعني فما نقص منه حرفا، يعني الأحاديث الذي عنده أبي زرعة هو متقن حافظ، كسأل سمعته أول حديث وبعد سنين سألته ما نقص منه حرفا واحدا. فبذلك يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف الخيل، ولا شك في ذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كل ما كان شيئا محبوبا يصرف في سبيل الله فله الأجر العالي من الله تبارك وتعالى. فالله تعالى أعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم. يا عليم يا حليم، يا عليم يا حليم، يا عظيم يا حليم، يا عليم يا حليم، يا عظيم يا كريم. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافيا بريئا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من الآيسين. اللهم لا تجعلنا من الآيسين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط ولا اقل من ذلك ولا الى احد من خلقك. اللهم انا نسالك من العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.